صلي إلى غير سترة. مصلي يصلي من غير سترة، يعني يجي في أي حتة في الجامع كده ويقوم جاي واقف الله أكبر ونصلي. طبعا إن يصلي في أي مكان في الجامع، الناس رايحة وجاي عليه، اللي داخل واللي طالع بيعدي من ما بين إيه؟ من ما بين إيديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة، فإن الشيطان يمر بين يديه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة. لا تصلي إلا إلى سترة، يعني إيه؟ يعني أنا دخلت أصلي نافلة في المسجد، ما جيش في أي مكان أو في مكان الناس رايحة وجاية وأصلي. أنا أجي قدام عمود، أجي قدام جدار، أجي قدام مكان فيه سترة، أو حتى السترة اللي هي بتبقى موجودة في بعض المساجد، أنا كنت في بعض المساجد الكبيرة بيبقى فيه سترة كده، إيه؟ أهل المسجد بيعملوها، تحط بين يدي المصلي، لا مانع. المهم ان المصلي اذا اراد ان يصلي يحط بين يديه ايه؟ ستره. طبعا الكلام ده ينطبق على البيت وعلى المسجد وعلى كل مكان. لا تصلي الا الى ستره، ده في كل مكان، حتى في الحرم. حتى في الحرم. لن يستثنى مكان على الاطلاق من وجود الستره فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي الا الى ستره. ده حصر، لا تصلي الا الى ستره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي جعل بين يديه العنزة. العنزة دي اللي هي زي الحربة كده، واللي يغرزها كده في الأرض ويصلي كده قدامه. طيب، ينفع إن أنا آجي أخط خط كده على الأرض وأقول دي السترة بتاعتي؟ أو ينفع إن إحنا دلوقتي اللي بيحصل إن إحنا إيه، كل واحد فينا المساجد زي ما أنتم شايفين السجاد ده، كل واحد كأنه إيه المستطيل اللي كل واحد يصلي فيه. ينفع إن ده يبقى حيز السترة بتاعي؟ لا ما ينفعش. لأن السترة لابد أن تكون بارزة كما جاء في وصف السترة التي كانت لخديجة النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل. مثل مؤخرة الرحل. أنت عارف أعزكم الله لما كان بيركب الجمل بيحط على الجمل إكاف. الإكاف. عارفين الإكاف؟ اللي هو أشبه ما يكون بالبرداعة أعزكم الله، تحط على الحمار. بيبقى فيها كده في الآخر حتة خشبة كده طالعة بارزة ورا كده. حتة الخشبة دي عشان يعلق فيها الإيه؟ يعلق فيها قلة مية، يعلق فيها جرة مية، أي حاجة كده. فدي كان طولها باعتبار تقريبا إيه؟ شبر. فيشترط إن السترة تكون قد إيه؟ تقريبا بارتفاع إيه؟ بارتفاع شبر، يعني ما ينفعش واحد يحط خط على الأرض ويقول لي دي إيه؟ سترة. أو واحد يجيب كتاب ويحط على الأرض يبقى قدامه وده سترة. لا، السترة لابد لها ارتفاع مثل مؤخرة الإيه؟ مثل مؤخرة الرحل. تقريبا زي إيه؟ زي شبر. عشان الكلام ده إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان اللي رايح واللي جاي ما يقطعش عليك الايه؟ ما يقطعش عليك الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ايما تحذير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي. عن المرور بين يدي المصلي. طبعا بعض اخواننا الامام خلص السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هو عايز يطلع ايه؟ يفكيك من المسجد. ففكيك من المسجد دي بقى ما يهموش، واحد مسبوق بيصلي يعدي من قدامه مش مشكله، مش مشكله. واحد صلى الفرض وقام شرع ودخل في السنه يعدي من قدامه مش مشكله. طبعا المرور بين يدي المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. او قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يمر المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الاثم، لكان عليه ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. العلماء بقى لك ايه؟ احنا ما نعرفش. قال 40 ايه؟ 40 يوم، 40 ساعة، 40 دقيقة، 40 سنة، 40 قرن، ما نعرفش. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم، انت عارف ليه؟ المصلي راجل ما يصلي ده اهو واقف في حضرة الملك. واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، انت عارف يعني انت تعدي من ما بينه كده وهو. والله تبارك وتعالى كما في الحديث الاخر: ان الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده اذا كان في الصلاه. انت عارف يعني ايه؟ انت مستقبل القبله ومستقبل الرب جل وعلا، يجي واحد يرفع كده يخش بينك وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم امر من مر بين يديه احد ان يدفعه، فقال صلى الله عليه وسلم: اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه، فان كان فان ابى فليقاتلني فان معه شيطان، او قال بين معه قريب. يعني لو وصل الامر انك تدفعه من دفعش، تدفعه من دفعش، اطلع من الصلاه واضربه. خلاص، ما هو فليقاتلني فانه شيطان. لان هو عايز يفسد عليك الصلاه. عايز يفسد عليك الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في روايه مسلم قال: فانما هو شيطان فليقاتلني. طب لا فعلا يقول لا يصلي ما احركم الا الى سطر، ومعنى ان يقول اذا مر بين يديك فلتقاتله يعني ادفعه ما استطاع، واذا ما اندفعش قاتله. ده معناه ايه؟ معناه ان امر السطر امر في غايه الاهميه، وامر المرور بين يدي المصلي ايضا امر في غايه الاهميه. يبقى من الاخطاء ان بعض المصلين يصلي ها وليس بين يدي سترة. سيدنا ابو بكر المسعود يقول من استطاع منكم الا يمر بين يدي وهو يصلي، من استطاع منكم الا يمر بين يدي وهو يصلي فليفعل، فان المار بين يدي المصلي انقص اجرا من المار عليه. وطبعا تزداد خطورة المرور بين يدي المصلي اذا كانت اذا كان المار كلب اعزكم الله، كلب اسود، او امرأة حائض. امرأة حائض يعني امرأة بلغت سن المحيض، وصوت اخواننا في اخر المسجد، الصوت في اخر المسجد. فالمرور من المرأة التي بلغت سن المحيض تقطع الصلاة. يقول عز وجل يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض يعني التي بلغت سن المحيض والكلب الاسود. قيل يا رسول الله فما بال الكلب الاسود؟ قال الكلب الاسود شيطان، يقطع صلاة على المصلي. يعني ساعتها ما يعدي من قدامه يقطع عليه الصلاة يبدأ ينوز دي التاني، يعيد نوزه دي التاني. خدت بالك؟ الكلام ده ليه؟ الكلام ده لتنبيه على مسألة السترة. كتير من هنا بيتهاون مسألة السترة، وكتير من هنا بيتهاون عايز يعدي وخلاص مش مهم، أو بعضنا يقوم يعمل نفسه بيتحايل يعني قال يعني إيه؟ بيجي من كتافه كده ويقف ويجمع كتفته كده ويعدي. أما أنت كده عديت من بين يدي المصلي، أنت كده عديت من بين يدي المصلي، ما ينفعش. طبعا مسألة المرور بين يدي المصلي، المرور بيبقى بالطول ولا بيبقى بالعرض؟ المرور بيبقى بالعرض، المرور بيبقى بإيه؟ بالعرض. انما واحد المصلين مصفوفين اهو عدى من ما بين ما بينهم كده من ما بين كده من ما بين الصفوف كده، ده ما يعتبرش ايه؟ قطع الصف. انما يقطع الصف اللي هو ايه؟ اللي يعدي من ايه؟ اللي يعدي بالعرض، اللي يعدي من المساله. او دي الامور المهمه جدا في مساله الايه؟ مساله او اول خطا من الاخطاء في الصلاه، ان الانسان ما يصليش الى ستره، وان المصلي او يمر احد بين يدي الايه؟ بين يدي المصلي. ايضا من الاخطاء الصلاة امام ما يظهر المصلي. اتفضل. ممتاز. واحد ما خدش سترة. واحد ما خدش سترة. وانت لابد محتاج السترة تمر. فلتقدم للسترة قدرها. خلاص انت محتاج تمر. وهو هو المخطئ وهو ما خدش سترة. قدر للسترة قدرها. بمعنى انك تسيب بعد موضع سجوده هو تقريبا 25 سنتي كده. يعني نص متر ربع متر وتعدي. ليه؟ لان هو اللي غلطان، هو اللي ما اتخذش ايه؟ هو اللي ما اتخذش سترة. فتاخد انت تتحرى مكان السترة وتعدي عشان ما تبقاش عديت بين يدي الايه؟ بين يدي المصلي. اتفضل. طبعا بمناسبة المرور بين يدي الجماعة سترة الإمام سترة للمأموم. سترة الإمام سترة للمأموم، يعني الإمام بتاعه دلوقتي بيصلي. والمسجد مليان، واحد عايز يخش، يجوز ان يمر من بين الصفوف؟ نعم يجوز ان يمر من بين الصفوف. ليه؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ان اتان اللي هو الجمل الصغير كده حاول ان يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، او عنزه حاولت ان تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وتحاول يتقدم وتحاول حتى الصق بطنه صلى الله عليه وسلم في الجدار فمرت من بين يديه. فمرت من بين يديه. وحديث ابن عباس ان اتانا وهو صغير كان يمر بين الصفوف ولم يكن ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لسترة الامام سترة لايه؟ للمأموم. فاذا كنت بتصلي الجماعة والامام مستور بالسترة بتاعته وحد عدى من قدام الامام، لو قطع صلاة الامام هيقطع صلاة الايه؟ المصلين. كل المصلين لو الجمع ده في مليون واحد الصلاة هتنقطع ما تنقطع. مر بين المصلي يبقى عارف كم مر بين الايه؟ كل المصلين. فلذلك الامام يدفع ما استطاع حتى ان الامام يشرع له انه يلزق بطنه كده، يلزق وشه كده، يقف كده ظهره كده، حتى لما يعدي يعدي من ايه؟ يعدي من ورا ظهره. خدت بالك؟ سترة الامام سترة لمين؟ سترة للمأموم. يبقى في صلاة الجماعة يجوز ان انت تعدي من ما بين الايه؟ من ما بين الصفوف اذا كانت الحاجة داعية الى ذلك. خلي بالك، اذا كانت الحاجة داعية الى ذلك. الحاجة مش داعية الى ذلك عدي من اي مكان، انما في ضرورة والمسجد مليان ولازم هتعدي، عايز تروح تتوضا ولا حاجه، يبقى عدي من ما بين الايه؟ عدي من ما بين الصفوف. من الاخطاء ان يصلي المصلي وبين يديه ما يشغله. ان يصلي المصلي وبين يديه ما يشغله. بعض الناس ما يحملوش الصلاه الا لما يجيب سجاده مزركشه كده وملونه، خدت بالك، يفردها ويقعد يصلي ويقعد يتفرج بقى ايه؟ على الرسومات والزخارف اللي فيه. اصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلي. ده نص حديث. انه ليس ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلي. والحديث رواه ابو داود وصحيح. يعني الانسان لما يجي يصلي طبعا خد بقى دي انا عايز انبه ليها. بعض اخواننا بيصلي وهو قدام التلفزيون. بيصلي الله اكبر وعمل كده. هو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا واعمل كده. بيحلق للتلفزيون كده. يا عم انت فين؟ قلبك هنا ووشك هنا. لا. والذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض الناس بيصلي وهو مشغل الراديو جنب منه ودن على الراديو مطرطق ودانه كده. او هو بيصلي وقاعد مد ودانه اللي بيتكلمه جنب منه. عمال الله اكبر وعامل كده بيسمع. ايه يا عم؟ لا ينبغي ان يكون هناك شيء يشغل المصلي عن الصلاة. واحد بيصلي وعمال يتجسس على الراديو بيتكلم في التليفون عايز يشوفك بتقول ايه؟ بتقول له امها ايه؟ تقرا فيها اسفين ولا لا؟ واحد بيصلي وهو متابع الماتش، ماتش شغال. الاهلي جاب جول، ده الزمالك اللي جاب الجول، لا ده الاولمبي، لا ده البلاستيك، المهم هو دماغه مع الماتش وسايب الصلاة خالص ووضعه. لا ينبغي ان يكون هناك مشغل مصلي. عشان كده وانت بتصلي لازم تكون في خشوع. تصلي في مكان ما فيهوش حاجه تشغلك عن الصلاه. ما فيش حاجه تشغلك عن الايه؟ عن الصلاه. عشان كده العلماء كانوا يكرهون الصلاه في الاماكن المزوقه. الاماكن المزوقه والمحاريب المزوقه المنقوشه. ليه؟ عشان تشغل المصلي عن الايه؟ عن الصلاه. ايضا من الاخطاء في الصلاه تقديم احد القدمين على الاخرى في الوقوف في الصف. تلاقي واحد واقف زي واقف على النصر. واقف زي واقف على النصر. الصف كده الناس واقفه كده وهو واقف عامل كده. ايه يا عم في ايه؟ واقف عامل كده. طب رجلك وجعان. ريح رجلك كده خلي الدنيا ايه؟ اقف كده ريح على ناحيه واقف على بس خليك ايه؟ في مكان واحد. انما تروح عامل كده في الاخر على النصر. لا. لا ما ينفعش اصلا. يعني ايه؟ ده خط اللي ايه؟ خط الصف اذا كان تجمعها هذا ليس كيني، فهل الأدب بين هذا الأصفاء؟ وأنا مقولة كانت رواية تتم بشر اللي كان معرفة الله إذا يقولنا كده يقول لك يا أخي إيه؟ وقف عدم وكان المعمول إنما ربطت بين هذا سبحانه وتعالى وتغطف مقتدم لأن الله تبارك وتعالى قال وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. فما ينفعش واحد يبقى واقف مقدم رجل على إيه؟ على رجل. أيضا البعض من الأخطاء بيوقف في الصلاة لذي رجلين اتنين في بعض. لازم رجلين اتنين في بعض. وقف كده. عامل كده. اهو. لا. الاصل ان القدمين مساويين للكتفين. عشان تتعارف حدود الوقفة لا تقف كده. فتح رجلين اتنين مش مخلي حد يصلي جنب منك ولا تقف رجلين اتنين في بعض كده. المقاطع المقاطع اللي كده. شوف كده عامل كده. زيهم على الارض. بيساووهم على الارض. لان ده في الراحة انك تتقرب كده من ده. انما هتقف كده تتعب. هتقف كده هتتعب وهتأذي غيره. يبقى سنة الوقوف ان يقعد المصلي وقوف معتدل. القدمين مساويين للايه؟ مساويين للكتفين. حتى يستطيع الوقوف في الصلاة ويحقق قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. ايضا من الاخطاء التلفظ. التلفظ بالنية. انت اول حاجة بتعملها في الصلاة بتقول الله اكبر. الله اكبر والنية معقودة على الايه؟ على الصلاة. البعض يقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر ما تصلي صلاة العشاء فرض العشاء جماعة خلف امام حاضر غير مقيم الله اكبر. كتير بقى بنسمع من الناس يقول لك ايه؟ يقول البلاد دي صلاة العشاء صلاة المغرب صلاة الفجر هل يصح التلفظ بالنية؟ لا. اما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. البعض يقول طبعا الشيخ امال انا احرم نية ازاي؟ نجيك للمسجد في صلاة العشاء دي اسمها ايه؟ نية. هو انت جاي المسجد صلاة العشاء تعمل ايه؟ جاي تصلي الظهر؟ لا انت جاي تصلي العشاء يبقى دي نية صلاة العشاء. زي واحد قام يتسحر. واحد قام يتسحر في رمضان. السحور ده عبارة عن ايه؟ نية. تبية النية. ما هو ما يلزم اقول ايه؟ انا نويت اصوم بكره؟ لا ما ينبغيش ما يلزمش ان انا نويت اصوم بكره، ليه؟ لان مجرد انك انت عارف مجرد انك تروح عند انوس تشتري الطعميه ومجرد انك تروح تجيب شويه تليفون وتجيب علبه الزبادي ورغيفين العيش وتحطهم كده وتقول دول انا هقوم اتصحى دي اسمها ايه؟ اسمها نيه. حتى لو ما قمتش كلت السحور بتاعك دي اسمها ايه؟ نيه. مجرد انك تقوم تاكل دي اسمها نيه. نفس الامر مجرد دخولك للمسجد عشان تصلي الصلاه الحاضره دي نيه الايه؟ ليه دي صلاة الحضر؟ يبقى المطلوب مني ايه؟ المطلوب مني ان ساعة ما اقف في الصف اقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة التكبير. مفتاح الصلاة ايه؟ التكبير. اول حاجة تعمل في الصلاة ايه؟ التكبير. يبقى التلفظ بالنية بدعة كما قرر العلماء، التلفظ بالنية في الصلاة بدعة. طيب في مسألة ثانية متعلقة مسألة التكبير، مسألة الجهر بالتكبير. الجهر بالتكبير، متى يجهر بالتكبير ومتى لا يجهر بالتكبير؟ يجهر بالتكبير او له ان يجهر بالتكبير اذا كان وحده. اذا كان وحده، واحد نايم راحت عليه الرومة زي السنة بعد ليس في النوم تفريق، راحت عليه صلاة الظهر وقام بين الظهر والعصر، يوم يعمل ايه؟ يوم يخش يتوضا ويقيم الصلاة بعد ما يصلي السنة طبعا، يقيم الصلاة زي ما بتقام الصلاة في المسجد ويصلي، وله ان يرفع صوته اليه بالتكبير، لانه لا يعلم ان يصلي خلفه من عباد الله من الملائكة او من الجن، فيرفع صوته بالتكبير. نعم. طب واحد في جماعة بيصلي مع امام، تخيل كده المسجد فيه 300 واحد، لو كل واحد رفع صوته بالتكبير ايه اللي يحصل في المسجد؟ جلبة وضجة. يبقى الاصل في التكبير ان يسمع بها نفسه. الله اكبر. يسمع بها ايه؟ نفسه بس. يسمع نفسه بس. يسمع مجرد ان هو يسمع نفسه. ادي السنة بالايه في التكبير. اما ان هو يرفع صوته بالتكبير ده هيسوش على مين؟ هيسوش على الامام. لكن لك تتخيل الامام المسجد فيه 300. جم 300 وقت اقامة الصلاة. وكبروا مع تكبيرة الامام. ودخل 20-30 واحد بعد الامام مكبر بدقيقتين ثلاثة او بخمس دقايق، كل واحد يقول يقول الله اكبر، اللي بيصلوا يعملوا ايه؟ كله هيفكر ان الامام هو اللي كبر، فهتلاقي واحد يركع وواحد يفضل واقف وهكذا، وكل واحد يكبر تكبيره هيشوش على مين؟ على المصلين. فيمنع رفع الصوت بالتكبير. يبقى التكبير امتى؟ التكبير لما تكون وحدك بس. وتعمل ايه في الصلاه؟ تكبر تسمع بها ايه؟ تسمع بها نفسك فقط. تسمع بها نفسك. طبعا ده مسألة الايه؟ الخطأ في التكبير. الخطأ الاخير هنختم به رفع اليدين عند التكبير تكبيرة الاحرام. من الناس طبعا الناس اقسام في مسألة رفع اليدين. من الناس اللي هو بيرفع ايه؟ طرطيف صوابعه بس. يدخل الصلاة عايز يصلي وجاي كده. الله اكبر. كده. ما بيتعداش الايه؟ الشوط صوابعه دول كده. كده. ومن الناس اللي بيرفع كده. ها؟ ومن الناس اللي بيرفع كده. ومن الناس اللي هو بأي حاجة كده وخلاص. لا. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر براحتيه مستقبلا بهما القبلة ممدودتين. كده. هو الخلاف بس في مستوى الايه؟ مستوى الرفع. قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه كده، وكان يرفع صلى الله عليه وسلم حذو شحمة أذنيه كده. يا إما كده يا إما إيه؟ كده. يبقى الصورة الصحيحة للتكبير أهي، أرفع إيدي كده أهي. طبعًا من غير ما تنشد ومن غير ما أعصب إيديا ومش هبقى يديا مش هتضرب بقى، لا أهي كده بمنتهى البساطة كده أهي. أدي صورة ودي الصورة الثانية. طبعا الاريح انك تعمل الايه؟ اللي هي عند الكتفين دي اريح. واريح لجارك، لانك انت لما ترفع ايدك كده هتضطر تفتح المسافه اللي بينك وبين الايه؟ بينك وبين الايه جنبك، فايدك ممكن تضغط مين؟ لو جارك لابس نظاره جنبك لابس نظاره ممكن تيجي في وشك. هيبقى الاسلم ممكن تعملها كده، ده الاسلم. ده السنه في رفع الايه؟ في رفع اليدين عند اراده الصلاه. طبعا المساله رفع اليدين في البعض بقى لما يجي يرفع ايديه بيمسك ودانه كده. يقول كده، طب ماسك ودانك ليه؟ ها؟ في حاجة غلط ولا حاجة ماسك ودانك كده؟ لا، أنت إيدك كده بس. والبعض بيحط إيديه على ودانه كده. كده. لا، السنة كده. يبقى كل الصفات التي يفعلها الناس، إحنا ليه بنقول؟ أنا ليه عمال بقول الكلام ده؟ يعني أنا ليه عمال بقول دقق في كذا واعمل كذا واعمل كذا؟ ليه؟ لأن يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. يبقى انت اول حاجه تحاسب عليها يوم القيامه الصلاه، فانت حاول تحافظ على الصلاه دي، تخليها زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل. مش انت بتصلي مثلا زي ابوك ما كان بيصلي ولا جدك ولا عمك ولا خالك، لا، السنة في الصلاة أن تتبع أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكده طبعا نقف عند رفع اليدين في الصلاة. وغدا نكمل إن شاء الله بقية تصحيح الأخطاء في الصلاة. وصلى الله على